بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كني لبات كتابك الوشيعة في اختصار وتذيب كتاب الشريعة للأجوفي. اختصار كنا سوقا من كمدها كتابك اللي حاده سلسلة ديني، السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية. عشر كنا نوحك صاب سنان دونا التعريف بكتاب الشريعة، إن كتاب الشريعة حوغي كبه إنه كتاب كي موضوع عيسية مسائل كلا حريرة. كتاب الشريعة وكتاب كهو إنه قنا مهم سن مؤلفات مؤلفات كالإمام أبي بكر الأجري إيه نسوق قاعد كتبته طبعا تنهينا دذال بدن بكوب هي كتابك دلائل كمسائل العقيدة، عقيدة السلف كي أهل السنة، يا كتابك يا سنة دي دلائل الشيء دي كوروري بارو كمدة، أو كتاب قرآنك يا آياتك يا، أو حديث النبي كسر رضي الله صلى الله عليه وسلم، أو آثار الصحابة يا أي مدي كدم بيسي تابعين تي إلى أي مدي أتباع التابعين تي، وحنا مناقشة يا دوا الكجلا يا دوا هي جوابه مر بدن طوائف عقيدة أهل الحديث والأثر خلاف سن إسلام كأنصب شكت تاسي وحيسي سي مكانا يدرج وين نو يعيشه كان من نقضى كتبته هو وين اللو خصي سي مسائل كعقيدة دا مسائل السنة اللو يقان و إن بدنا كم إذا مركوه لجزء قيبة كتاب كم إذا أهان شرتي سيدة بخاري يغير كيبة وحونا ها قضح هل كارلون تاوقع شي جهمية دا يا أهل البدعة كوادي هري يكوادي الدنبابة إلا وكقع عبا قيلسي كقيليان جهمية دي شافعية دي الدنباء ونساق وقت يسيسوبة قارنو مدو كدنبي سيد أبو المعالي الجويني ورنتي أشعرية دا معاصرين تاقيبا تذكي بحاشة جهمية دي قرية كمدها نقل إرادة القرطبي المالكي صاحب التفسير كتاب حرية الأسنى في شرح الأسماء الحسنى، أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، كتاب كيساس وحكوسو قوريي جزء كاللبات صفحة بقول صغارية سغاشن إلى اللبات بقول يكو، وهي تحقيقية دكتور محمد حسن جبل وتحقيقية نص كذا أحاديثي دي آثارتي ذن وتخريجي طارق أحمد محمد إنو ليه هاي ننكر لي رادو أو المعالي الجويني مركو كشيكي وحوليه هاي وحادو قاعد تأهلو الحق معتزيلة ذا وي خلافين وين يسكفو غي صمعي إيا شرعي غينا الراعين إلهي إن لا أركيو way sugeen siraadka iyo miisaanka iyo cadaabka qabriga iyo munkar iyo nakiir na way aqbaleen isra wal mi'raj iyo hawdka nabigana way aqbaleen waxayna aad ugu adkay ugu inkireen dad cid kasto loo tiriyo ama lagu ogaado ama lagu arko أخبارتا لسو قوري إني إنكران إيا آثارتا عانك مشوركا مسالة قواعد إيا عقائدة إنتا في عنا وحيسكون راعين بولي هاي القبح والحسن التحسين التقبيح مسائل كشعرية دي متسيريسكو هيسان شيرين إنين أحكامتا التكليفكا إيا وواجب إيا وحاران إنان عقل اللوها إغانكرين oo lagu noqdo muwaarida sharciiga iyo dilada naqliga ee samciiga ah kitaabka iyo sunnada iyo la soo guuriyo laakiin wuxuu leeyahay markay ay ogaadeen markay soo gaadhey alfaad mutashabiha iyo alfaad mushkila waxa suuragalagtooda ka ahayd in alfaad da mushkilada ah oo kharad dhici karo إلهي نحوك شيء قرآن كسي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كتاب كيسو سيداس إن آيات محكمات يخور متشابهات أي شراء كدب آثارتي يا حديثي ألفاظ المشكلة هاي ذور لن نعب يساقر لغانو مبعين ورين نبوليه وحانا كنت صيبر عي مدى السنة إي علماء ذودي نبي كدب كتب توضا وحاسكو موقورين كتب حديث الصفاتكو وشيدا مالك كتب سموطا وحوكا كما الشيئين كواسو وحياب وحوليه الشافعي لمد أبو حنيفة سفيان الثوري مس بن عيينة وهي إلا المركز وشيغ الليث ثوري من الشيغين بولي وحيابها أجري وشيغي أوكالي يرقى لمدكا أجري وقار وغم وعابي كتاب كيسان شريعة دو تشيدا مشكلات كاسو قورين توذانا ماينا وقتي قرينين وحولي دعبا كدن بيسي صوك عضايا وقالادان أجري وشيدو ومدي لبو مشكلات كيسو قوريي وديوان قليا متشابهاتك وأبواب أسامية يتراجم صفاتك إليه مركة كاها الله هي نسيد صفاتك مخلوقة وترتيبية باب بيكا قران في ضحيك الباري بابنا في نزوله بيكا قران مركاس وحكو دردريا حلو نزوله وانتقاله وعروجه ودخوله وخروجه بابنا في إثبات الأضراس انتا صورنا كوع الألفاظ ده كوع العالية للتشويه ويه نزول كوي وحديدية بابا في الأضراس بيقران بابا في خلق الله آدم على صورة الرحمن بيكو قران بابا في إثبات القدم والشعر القطط بيقران بابا في إثبات الأصوات والنغمات تعالى الله عن قول الزائغين بيقران إثبات الأصوات حكولي كلام كي بديدية لكن مرعو كبدلية صفات كي بديدنا كوه دي واحد اللي هو كواس هذه أنه وأنن أجين يعلم أبواب أسماء سينا وأكود رجيا مركل الرب وحين لفول حميو وحن شرين رجيا فول حم بالوق مقعبة كدي بحلي ولا يتعمد جمع هذه الأبواب وتمهيد هذه الأنصاب إلا مشبه على التحقيق أو متلاعب زنديق حلي أبواب تام أوروريو سدانا ومقابية ومرلي جوا أبواب تسعة ومهابيو قف مشبه إليه خلقه سكون شبهي أما ننكو عياري الدين تو زنديقه أخسك قالب موين حكم كوسية موشي داتني أجري رجل متك صدرت بين منك الجهمية دي الصفات كديداني آذو النعبيهين أجري ركو الرئي سيدا ابن خزيمي ما ملايين بكتاب التوحيد لي إيو أبو سعيد الدارمي والنقض إيو رد على الجهمية لي يركلو بذن ولا ميدا دين كان كبدبديس كيسة أبو عبد الله القرطبي مركو هذا الكيسة الشاغي وهو أتكيسة واي سيدي للربينة وحبوك لو ذاقاي وأشعرية وهو جوابي واي وحولي هاي قد أثبتنا في هذا الباب من هذه الأخبار ما صح سنده بابكم محنكو الشاغي نقيت لما الصفات كاوي حديثا ونكن شاغي وجويني انت سند كيدو أصحي وثبت نقله ومورده إن لسو قولي عرور كيسانة وسغية وضربنا عن كثير منها استغناء عنها لعدم صحتها قيب بضن وانسكد إنوان ككافتون وهي ما سغنا فليوقف على ما ذكرنا منها إنت عن الشيقنا هل أغادو هل أغاد هل أعركو لنقل الأئمة الثقات الأئمة الثقات كيف سو قولي كدبوا هل تصالقاته حديث النزول ثابت في الأمهات أمهات خرجه الثقات الأثبات كاسو يري وحنو ليه نزوله وعروجه وخروجه هذا دي دي سويدي ركو اذين يسيد مشبه متلاعب زنديق كلا ذهي اي ماذا ثقاتك يا اثبات داوري انتا سوكو سوكو باي اما انو حن لينا هاي وحو زعمي يا شيغة شادة جويني والمعالي الجويني الشيغان اي امهاتك اني خالكتا هاي حديثا صفاتك waxaa radinaya qurtubi oo kibar la shaaciira radigiisi oo inay sugan tahay sheegay xadiid kale badan uu ku sheegay qurtubina shumusti ya shuyukhda marjiga ash'ariyada fi zamanihi buu halka waxaad ka garatay dhimada ajur iyo rag la midka ninkan jahmiga juwayni amaagayo bari away أنت أنا لو صوّن بجوين كوكا لفاي كوكا لفاي كو جوين وحن كتا أثر الجهمية ذي رقنا يردنا إيين أنت الجهمية ذو التريرة وصفاتك ومسالة الاستواء إيو مسالة النزول إيو كوى الله مثك أنا أنت الجهمية ذو قبع أنت يتريبون قبع مالك وحا يكهر لياني نصوصي أدلة أي شيئين بعد لبايسو وحا كسو قفاع أي وجهمية ذي إساقون نالان أي ردنا إيين جويني أون دالان لغا يابا أبيه لنوسان دالانين و داريمي يأي كهال ليانو إمام أحمد يكهر ريي خلق القرآن كيبو جويني قبا واشعاليان دان دمددكي بلايا ذا قليبو كمدها طلبات جويني كان قليل المعرفة بالنقل والأثر عقلي غائم دابو أرد كيسي إيا كلام كما هنه نقلق أحاديثي نصوصي آثارت آد بيئو يري أمهات كي كبوحان أي مدى أشيغ يا أحاديثة صفات كورينيس كتاب كنانو حبادان مارغو تاكي دونا رقع أشيغي قيبا بادان أو كميدا أو وريني نصوصتاس أو آثارنا لغا وريني نبغانا كوريني لكن وحاو درمت الجهمية دي قلة المعرفة بالآثار وحاسد دحدو هسيطة الجهمية دي قلة إلا دوضي أهيد عقل إغان لغو هرماريا نصوص الشرعية وحونا تصي هذا الكاية قيرضا كاية دي جويني وجهمية دي مثالية كتاب كان سنة دي أجوري شريعة دي عقيدة دي أدلة دي دا إنو كان غصة في حلقه هل كان لونتا إنو استاغي ومر الله علي مركي وحس دبان مريان بحاديثي آثارتي اللو أروري تنه ملي كمران إلى آيان كتاب كما أما منهج كإمام الأجري في كتاب الشريعة سيقود ملامح إي علامة قود هدان ربنا نكبي حنو قد بضا صوص عطان كو ويزبان ليه كرا كو أبواب بكو ترتيبية كتاب كيس سيف هذا قرح بادان ويسود دابان ليهي ولو هذا قحل إرادي إنه أبواب تسيفة فهي نور وحوسان إسكو قبان إنت بادان مسألة مسألة هبك أنتو إن أبواب تقاركو دا يؤكاتو إنه مكررته أما حديث جملة كبادان لحيد أي صور نقنقوت إساقونا التعليق إسا وتعليقنا إيو أما هردعا أما قدال وصور نقنقوتو قارهان أبواب شفضائش ومشكلة دي رافضادو أي ترتي وقتي قودة خلافضة سدح دا أو حكا الشيغة يا صحابة عاية وآد وحل إرادي إلا فضائشو أين كيرين كتابك سدح ميلود ميل ثلث الكتاب لبا كتاب كيسا وحكسو داري عشري عمركو قريي كتب كمدة كتب تيسي وقارك وقري فضائل الصحابة التصديق بالنظر إلى وجه الله كتب تيسي وكسو داري وصفاتك وقارقار وقري بمركض ما كون حضري صدح كتاب كيسا قابك يو جزوز وقدق الشرين صدح يلابا تنجز أي كتاب كيسا كدقى سيد آخر كتاب كو شيغي أفر مؤلف كو حديثي آثار تأساني دي سوكوري مرقا قار كو حلغي أبا حديث كي آثار كي إنو الشيغ هردع كدبنا أبواب تصوص سعوطة إسيغو سند كي سيواتة وكو شيغو مرقا ورا هردع هذا الكي سيا مناقشات كي سيا قرنقسي سو كدارو إسيغو سند وذني كدبنا وأساني صدرت هذا ركت هذا الكي سكو عركتو بابكا يا أبوابكا لكرة هذه سيدة غالبكا وشيغا محققين تنا ويشيغان شن مؤلفك كعادة أهل الحديث وحورين أيو أرورين أيو صحة هذا ما الشرط بابك حكوس أرورين أيو حديث صحيحة يا آثار صحاحة وحصانة يكو ضعافة غالبا باب أن وحسوغا كتو الهين وإنتا منا كمده غالبا مبنى هدو ضعفك أنا إنت بدن وضعفك كب ميا المتابعاتك الشواهيد لغو كب وحاكم موقعنا قضبك اللحاد مركة رواية أسانيد وكورين اعتماد يعذرك تمرك قاركوت حديث فضائلك قارهان يا أثارة الصحابة التابعين تلقوا وريو إنو تساهل وأنا نهجي طريق معروف سيدي أحاديث أحكام كله أتكيه أحاديث فضائل كي آثار تلوما أتكيه وطريق معروف أهل العلم بالحديث والرواية إليهن مؤلف كون رجل مية رجل مذي قاركود إني لفوقات تالا غي عبا تساهل كي أو بعض الرواد علماء قيب كمذي أي كتهمين وضع الحديث يا بنت أتكو أركتو وصنع الخبارته ضد ضعيفين أما يساقو مركا هاد دليشة دو أما قفك مخالف كو دليشان أي حكيانو تاسنا وحي تلماما يساينو رق داتك تصيحي تضعيف إلى حد تساهل كتشري على أبي بكر الله جر رحمه الله تعالى تاس وملامحيو على سيقود هاند كتاب كيس تاودن بيسانا وحي كينا يساين لو باهن يهي إن لا اختصاريو لا تهذيبيو oo wixii soo noqnoqonaya laga marmi karo iyo dhaafka laga saaro oo amalka kitabkan al-washi'a oo hanbaarsan yahay kitab shari'a qodobka xigaa manhajkiisa markaan ka gudubno inaayatu ahli al-ilmi bil kitab way ahli al-ilmi kitabkan dadaal ay ku bixiyeen oo tilmaamaya qiimaha uu leeyahay dadaalka lagu bixiyo kitabka قيمه ستلماما يحن قاد كرر لبا قيبوت قيبتا كوباد نصوص تيسا إن لتحقيجيو آثار تيسا لتخريجيو تصالها وحنوصو قادا كرنا دور إلى شن تحقيق أو دابعا تحقيق كوبادا كتاب كمحمد حامد الفقي رقي عالم كي سنقا هاي رير مصر هل مجلدو يربع لغو دابعاي طبعا دي سنة انت بدان انت عاركي آد بي وحليدتها تعليقات يري يرانا وعلى السعودان الدكتور الدميجي ونارك دونه تحقيق قيمة بدن إنه ليه وحوليه كتاب كاسي كتاب كأنه ما يستران معه وكتاب كنص كي أموحي كير وحوليه هاي مركات قرانا يسو حالك قرانا يسا مركات كتاب كيسو طابعي يكتاب كأسر كأس بربر دكتو وحاك لو كو قرانا يسا كتاب كان لدابعي إلى جزك اللبية طبنات كتابك أصل كأبو كويجيه هل كتابك أجر ريسان سوشيك نيبا وصدحي اللباتن جزيه إلا نسك يضو اللبية طبن مالحاس بوبو كويجيه هيبا وكتابك إلا نسك قياسي أما كيربا ولي انتا وحاد دير كتابك وحيابا عن كتابك أصل ككمدا هين با لغو داري وانا حبونين إن لغو دارو شيخ محمد حامد الفقهنا صفحات يوراقو بيشج قاريه بو كوداري لغاية بنسخديسي يساقوه هلا إنا ساحي تحقيق اللبات وتخذك الدكتور عبدالله من عمر الدميجي وتحقيقية نسكة حديثي أثارتنا تخريجية أسانيدنا حكومي روادنا ترجمة أسمي وانت أنوانا لكي خدمة دي وفقي مباني وقونا مشهور سن مرلح مجلد بالغو دابعي مركا لنا لبا مجلد وحبوهوين بالغو دابعي ويرتهي إن كتابك دراسينا إياه إنه كتاب كان تقرير تحقيق دكتور عبد الله بن عمر الدميجي وكم عرمه تحقيق سدحاد وتحقيق الشيخ عادل آل حمدان أفر مجلد به تحقيق سلوق دابعي سده وشيخين ضبط النص لفظي إنه سفي عن أصحه أي كده ذلك حديث نواة تخريجي يساقوا بالتزام آثارته لأنه تخريجيه أحاديثه وتخريجيين رجال الأسانيد يرواد هذا سوى مشقولين مسادر تحديث كوريسي هي حكم كيس الصحية ضعف فيها أيو شاغة تحقيق أفراد وتحقيق الشيخ وليد بن محمد سيف النصري صدح نصان كنت تحقيق شيء بولي هاي إنا يسكو وقت أهايين السيئة تحقيق الدكتور الدميجي أيو شاغة يسوى مال نحام مرايا وركا إن رسالة علمية لغو التحقيقين أيو مكة أو دكتور دميجي اللي سوى الله سوى الشيخي حكو الشيخي تصحية تضعيفك واصحية وضعيفت إنو الشيخ الباني إنتي صورة قلتهاي اعتمادي وعسكدي دادك متقدمين تاكوه الرئي تصحيينا وحيو حركة وشيخي وحركو الشيخي مقدمة ديسة إنو فهرس أسامي شيوخ ذا أجري ودد كان تقريب التهذيب رقان كو قرنين وتراجم السامييي طبعا نسخدي سمرك عركي فهرس كاس معنا أراو نسخدا عركي لما صحت وحاد تقديم يا مانو السمي لما الشيخ أي مدى حديثك كمده الله نحري سيخ عبد القادر على الناوت إيوه دكتور محدث عاصم القريوتي تحقيق شان هذه وتحقيق الشيخ إسلام موسى والله انت اللي بضع هربا سيف النصري يدميجي بكدن بي مقدمة دين وحكوش يا إنه اللي بضع وضع التحقيق اعتمادي إيا نسقه كلا والسدحات كلا وقاد هو ناكسن وأخطاء قاركو طبعا ده كل عضي وتسيحية طبعا ده الشيخ محمد حامد الفقهنا وزيادات كقاركوت كفى إيدي حكم على الحديث وحجري عثارته الشيخ الشيخي سو الألباني كتبتي سو اعتمادي وحسن كهلنا سيف النصري الدميجي باعتمادي هدو خلافنا سيد الصحة الله أبو شيء سبب تبا حولي كتاب كان كما عسلين وكما بادين الحيوان مشتيس حاشيات يا قرال يا تعليقات قيبت عشان طبعا قاب سنة إن تحقيقات كتابك للتحقيقية وقيبتك هو هذا النوع خدمة ده. نوع لبعض الخدمة ده اختصارية التهذيب الكتابي وي سنة نحن سوق قادنا إنها تصالة لبعض تصالة واختصار كي التهذيب كيسة بأنه سوق قادنا إنها متك كوبادي ودكتور أحمد بن صالح الزهراني والتهذيب اختصار كسمي وحونا الشيء إنه كوب اللابي ساقا عمل سلسلة ضعو باللابة ودون إنه كو اختصاريه كتب تعقيدة ذي مسندة سيدة شريعهن إبان ابن بطة شارع الاعتقاد اللالكاي كان وقوه الرأيه كون هالبقل كنتن يسيديت صفحة لقود دها معي مانت كيسو حكو شيئي إنو عمل كان وقبطي لبا أرموده تشيدي دي سعيدة كو إنو سنوح اللالي وحي هذا المؤلف كلها يوحي أخباري آثار وريي وسن هالحك كلمد أكتاج قوينين كتابك حجم جيسين تصورة قال إنه صويا رأيه لبدا وتشيد أساسا إنه يكون رأيه جيسو يلف نبروت هاي تهذيب كيس صدرت بحوشي حجري كو وح آيادة يوح حديث يوح آثار بمعنى الحذفين سيدة وديبان ودائيي ومالف وكو الشيغي حديث آثار تانا حكم كوضع الشيغي لبا وحوري وكو ما التعليق إن مسائلك كتابك وح التعليق كما سمعين إلا ميلا يريار ماهن اللي مامن وحولي الترقيمك حديثي عثارته وحان كسليهي كي دميجي وايدا مشهورة بين طلبة العلم نسكنا تحقيقين تلفظيقنا طبعا ذا سيا طبعا ذا سيف النصري باني اعتمادي بوليوان لبضو بالجودة ذي أدبو في عينيه أفر وحوليهي وحان اسكود داري هل سحابي حديثك اللي قوريه طرقي الرواية ده الفادي سوى نسكو أروريي من اللازم من سيدا مؤلف كوكله الرئيسيي ساي سوقة بان كرتو بانو السمية من التنبيهين سبب إنو تيرا ماهاني وحان قاتب لطريقة الشيخ الباني اختصار البخاري ومري مركي الفادي يموتون تري واحد كالينا أسانيد وحان وحوش شاقا من موطن الحكم وحيكوه الرئينا واحد فا منتك إمام الذهبي مري اختصار كأصون الكبرى البيهقي تهذيب كيدا يان قاتب له كاسي واختصارك الدكتور أحمد الصالح الزهراني اختصارك الله بضواء قبر دكتورا حصة الصغير ليرادو ويسوقع بيسي وحين التلالو ذاكتي ومرجعوها دكتور الدميجي وحان الله قد أبعي كتاب كذا تهذيب كذا أفر بقول لحذني الصغال الصفحة مقدمة ذات اختصار كذا تهذيب كذا وحيكو شاكتي كلامك أجري وحان كسوقع بينا إن أتشيد ذا لغو فهمه هذا الكلام دائرة بدن يسون نقطة كتكرار كانوا واحد فيها لبا وحيله هاي الدلة القرآن كي وشاعي أذو بدي بابك قاركودنا قيبان كوجاب سنة يا يوم كحولنا يا صدح سحاحة يحسان كآثار تان كوجاب سنة يا ضعف كانوا واحد فيها حكم كان وحيد تري مسا صحيح مسمى أنسحن دمجبان راعية متون توحيدي أسانيد أنا وابن حد فيه ماش يمتال مكرر كحديثي آثارته واحد فيها أسانيد حديثي آثارته بان كحد فيها وحيون لغا ما مارمان السنة كين لغا الشيغة ماهاني سيدي الزهراني الفاد حديثك السحابي كمكرر كهل سياق باني سيقو كين ايا أنا إشارة ايا عمل كمحققة بان صوغ قابسان اياه وحي صحيحين كو صابسان اما متكود اما مسندك اما صنون الاربعة ساقان كسو قورين اياه بان كاقا صوغ قابسان اياه مستريه مستريه من كاقا قابسان اياه. اختصار كسدحات واختصار كالشيخ ابي عمر عبد الكريم نحمد الحجوري او جزء واحدة افر بغلاباتان اياه شان صفحان لقود دهب عاي السانيد دي ضعيف كي بحات في حكم كي حديث كأثر كودانا واشيغي أقواش أجرين وقايب سوق أبي وقايب شيغي وحو إلاليي أبوابتي أجر السيدي أهيد بقوضة شيغي حديه وبابك أو أثر يحديث سوغان ليه. شغيح يا ابن علي الحجوري بمقدمة أسمي كتاب كان مختصر كان ومفيد في بابه مقدمة أدوقي وبنور يساق منهج كيسية مؤلف كي كتابك وتعريفنا ينا وليه انت سوى خدماتك اختصارك كذا معكو جوجوية كتاب وحاجة رلا يري ومختصر لكن على هذا الباب ينوصن هين أنفليه. كتاب كاس هو كتاب كا وليها الإمام أبو علي حسن بن حمد أحمد بن عبد الله البنا وقيري ذافر بولتطواتنا يكودي هجرة مركه ونكون معه المختار في وصول السنة على سياق كتاب الشريعة قرب مختصر كتاب الشريعة كل شيء وليس كذلك اختصارنا معه تهذيبنا معه وإنما طريق قديسه وطريق الشبه هذا طريقة الاستخراج على الكتاب وأيو حديث بوشيغي بإسناده على سياق قابك وترتيب سنة كتاب الشريعة للأجر وكوشيغي أجرنا وأمانيا حديث يأسانيد أخبارته بأسانيده بكورينا لا بأسانيد الأجر وحد مودانو كسو غورين يا كتاب السنه اللي يراهدوس او اخرته كتاب كو شيغو اسغو ليهنو كسو غورين يا دحي كرت كدب اجري مركو كتحدي كوري وحا دحي كرت مركا قارنو يراهدو اجري با وري من طريق كذا وكذا قيب جمل ابواب تاجريه يا كلام كيسو وخي اسغا مركا لف لها بوناده انا وا شيغيا كدب وحو غدبيا قيبها دنبه ابواب تا كتاب التوحيد من صحيح البخاري انه سرديو كدب اعتراضاتك إيا دودا مكتكلمين تا حديث الصفات وشيغو كدب أجوبادو دي وشيغو انت بادن ابن قتيمة في تأويل محقتل في الحديث يكتبتي سكر وكسو قوريني كدب وحو كل أمانين إيا أجوبي إساق الشيخ يسبنا أولهايو القاضي أبو يعلا كدب مالها قاركود وحو كسو قاضي كغهد إيا كتابك أجري إيو أخبارته وأرغوريه يسوء تصنيفيه إيو سوصو نده وقرقاري إيو كهل ليا صدرت مع روحاني وحسر بانكوري وحاو شبهة من وجه كتب المستخرجات أيو شبهة وياساني ديسو حديث كورينا يا كدب مالها قاركو طريقي أجر وكوري وشيغي لنا عنا وحكشة با كتب تليا على انتقاء قيب حديثي كمدة وهي إلى لحذا حديث كمدة وكتاب الأجر أبو شيغي كدب من الزيادات بقدره مركا دين عنا وانتقاق وشبهة دين عنا استخراج وشبهة مركا اختصار معها كتاب كاسي انتاسي والتعريف كي كتابك وحينو صهري ونعشر كان وكوب قبلينا أنا منهج كان اختصارك يتهذيب كتابك محان سمين اياه لما قيبوت لما ناحيان له من آيات كي حديثي آثارت وي من أقواش أجر وي أما حديثي آثارت يا آيات القرآن كو وحنا حتفيا آيات ك فرها بدن قيبة كمدة مربو آيات بدن كيرية سيدا باب الإيمان يا عملك لور يكنتن آيات بكيرية وحور يكنتن اللح موضع بكو صارورت قيب بانك قابسن إياه يوه أبواب تكالبها دو آيات قرآن وفربادان كيانو قيب بانكا قابسان دونا انتا كالاتو سيسا لابا حديثي آثارت نمان أساني دوان كحد فينا إلا قدر كلابد منه للرواية السحابي أما غير كي أمهاني أما الرواية دو نحضو دكو إمان دونا إساو مقعيسا لشيغي صدح حديثتا وحي الضعافة وان كحد فيا يا آثارتا با حسن قاريني لذاته أو لغيره أن قاريني وحا ثابت كياما لذاته أو لغيره بانكو قابسن دونا أفر حديثي آثارت في الهامش بانكو تخريجين دونا بلوغة تخريج كان حكم كحسن إيا صحيح حيان كشيكي دونا ويداد بدان وقراد الزمن كان تاسي قاتان ومبسي أقريان ووقتي بومهيا وحنا باختصار إيا تهذيب اختصار كان الدرتود باللوسم إيا تهذيبك شان حديث كي آتر قدو صحيحان كويا لما متكوت هل كان مؤلف كوكوري رقم كيسا وان اعتمادي دون الدميجي أرقام تاس إيوه صحيحين كميشو كغيتي للرقم كيسان كو قابسان دونا كاسا كاغا فلان اللي حديو سان حديدكو صحيحين كميكودنا كو تشيريني أثركو طرف إسنادك كميدو هو طروق دا المسادرتا أنشيغي يي وريسي أي ساقاتي ما عدو بأنشيغي يي حكم كيوان سوهر مريي مطنقا حكم كإسنادو من موضع الاجتماع كبل لوضانا وانكو خاتيما يي وعن عكرت علوما دا أحد تصحيح سيق عركودنا إن أنشيغو تدبا حديث ما هنا وحي آثاره ما ننتشددين تصيح وضي التحسين كود سيدي حديث مرفوع هذا أنا يقول رعي جعاد أهل الأثر آثارت إن لا أقبله هذا موافقة هاي كو لظاهر النصوص أما وحا ما عرف من هذا بأهل الأثر هاي لما التشديدية مناصبات كان على جهاد الله يبا وتصحيح وتضعيف أثرت منهج كود مصنفات كي يكتب الأثار هذا ذكته سيدا حديث لو تشديدي لو ما تشديدي سيدد وحن حذف يا حديث يا أثرت سكان فربضن هذا بدت وحي لقى معرم كرو طلبا للاختصار سقال وحن حذف يا وحن الله وحي قصص إسرائيلية ذو وشيغي أما السنة كي عدة سوق وريسها كسوق نادو أما إذا كسوق نانن أصل بحانا وابيرتها وهب من مربيه دي يقوي كدام بيا قصص إسرائيلية أول حد فيا انتعسي وآياتك حديثي آثارت كلام الأجري قاركية تعليقات كيس حديثي مناقشات كيس قيبان حد فيا وحي مكررة لفظا أو معنى تعليقي سان حد في وحالا غيابا إن دي حديثي آثار ضعيفون لحد في وتعليقني يقنا ويراعيا تعليقين والراعينية لبا سياق كلام كيسة التعليق وحن كحد فيا هذا الكيسة وحي وكسة ليسا آثار حديث ضعيفه استدلالي وهذا الكيسة دوديسة وقدري ما دام كان لحد فيا هذا الكيسة كسة ليسنا نوال لحد فيا كلمات كيسة قاركود بان حد فيا ومقام كالتهذيب كان إن لحد فيا أما وتأكيدات وسيادات كاين ايو اما معنى هذا يتعلق قيادة بانو معنى فهم كي غموض الانكارة ولغي يابا كلمة كلام لحد فإني على اقل على هذا هاي وحي مقام كمناسب وح تهذيب سيغن واحد فيا سدح ابواب تان خبر سيغن اي اثر ثابت لهين وان حد فيا افر وحان حد فيا وكلا وحبا انا ابواب الفضائل اكمدة والتفريعات تفصيله هل بابو أصل له بانكو قاب سنية تصالحان فضائل فاطمة تفاصيل بدن بوقلين إياه ما دام حديثي سقنين عن اختصارين إنه حديثي آثار وحن سقنين عن الحد فيه اختصاري التهذيب نتاح وحي السقايا نشيقي إنه هل بابو بابو حديث فضائل فاطمة فضائل الحسن والحسين فضائل عائشة فضائل خديجة بانسوه ده سكرين إياه مرك قاركود هل باب بان لبسدح باب او لبسدح حديث قاركود مكرر يهي كوة ذا تشيرة بان هل باب دمجين اياه ونسكود حضر اياه شان جملة مالا كميدا ماله مهمة وحان كود تعليقين اياه اي مادي شافعي ذي كهرري اما وقتي يسير نولا اما وقتي يسير نوا انان اقواشو ذي كود تعليقيو سيو عاداتو إمامكو سلكي قائمدي شافعية دي سنادة إلو كتشيرو كوي كور ريينا إسكو هاي كوي لتشوغ يوكي كدن بيبا مواضع الحاجوي إنتاسي واريكو كوبانو منهجك اختصار كينا التهذيب كينا كتابك أجر إنكو مقعوني الوشيعة في اختصاري والتهذيب كتاب الشريعة إيوه قاب كان سامين دون إن شاء الله هذه تاني نورد أمواتو سلسلة كتب تبقية ذا عن كدر دونا الرد على الجهمية النقد على المريسي ونحجز التهذيب اختصار كسامين دونا waxaan isku dayi doonaa haddii ilaahay cimriga baqiyo ka dhigo inaan tamyiiziyo oon kala saaro saxaaxa iyo dicaafka iyo kutubta iyo tahdiibkaas kitaabu tawxiid ibni khuseyma alxuja fi bayaani almaxaja lilasbahaani qawaami sunna alasbahaani sharci ictiqaadi ahli sunnati lilaalakaay insha allahu tacaala inoo soo duceeya ilaahay cumriga baqiya inoogu daro cumrigana barakeeyo ilahay waxaan ka baryay subxana camalkeena inuu khaalisan wajihi ka dhigo camalkeena iyo masiiradeennaana uu mid naaficaa ka dhigo cidda qortay cidda akhriday ciddii ka fadhigaysatan ilaahay ku anfaco intaasuu cashirkeena labaad ku egyahay insha allahu kitaabkii iyo muqadimadii ajuriya cashirkeena saddexaad yaan isugu iman doonaa cashirka xiga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.